قلبي يحن إلى الحبيب محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول، فمتى إلى ذاك المقام وصول حبيب. قلبي يحن إلى الحبيب محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول. حبيبي عليك صلاتي الله سلام، عليك صلاتي الله سلام، شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيام، ده محملك رجعت أيام، هنية واتملت بالعين. بالكعبة الطوف كرامة لله يا قاصد مكة ميتة، بالكعبة الطوف تبوس لي فيها تراب السكة، أمانة من مؤمن ملهوف، تبوس لي فيها تراب السكة، أمانة من مؤمن ملهوف. سالت دموع وطال دعاء في يوم خشوع عيد المنى، دي قبلتك يا نبي قدامه، عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، فوق الحرمين تعيني تشوف منظركم يا مدينتين فوق الحرمين، وطول ما طال حجاج تباركوا وشربوا من زمزم بوقين، وطول ما طال حجاج تباركوا شربوا من زمزم بوقين، وبالمدينة نالوا القبور بنور نبينا طه الرسول، يا بخت زواره بإكرامه، عليك صلاة الله وسلام، وقفت لله طيب نصوح متمني هدى ويحدف الجمرات ويعبر طيب نصوح متمني هدى غفرت نوبه مدى الحياة وعشينه ثوبت بجاه نبي الهدى أدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا رسول الله يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلى الله عليك يا حبيبي حبيبي.